يعني ما وصل المبتدا والخبر. طيب قريب في الاصول شيء مالي. ما قرات في ابواب القواعد الفقهيه شيء مالي. قريب في قواعد التفسير عشان تفسر القران على بصيره؟ لا. كملت تفسير جزء عمه؟ لا. جزء تبارك؟ لا. قسمه؟ لا. ودائما نحن من خلال التجربه راينا طالب العلم الذكي اللي فيه فتنه ومع ذلك ما اخذ على الاشياخ وقرا عليهم طب منه الغلط الكثير والجرأة الشديدة والمبالغة في الأمور والتعجل في الفتوى. هذه كلها مصائب. وتجد إنسان ما شاء الله قرأ على المشايخ وأخذ عنهم ومن شيخ إلى شيخ يقرأ ويقرأ ويقرأ. هذا سبحان الله تجده كالبلسم الشاب وتجده طيب الخلق وتجده فيه أناب، تجد فيه صبر، تجد فيه فهم عميق، وتجد فيه الرأي السديد، ويقول بالقول السديد والرأي الرشيد والكلام الطيب والأسلوب الحسن والعلم والصبر والتؤدة والأناب والمروءة. أقول لك شنو تجد فيه بخير. وقدر ما تسأله يا أخي أنت بتقرأ 200 مع المشايخ، يقول لك أسأل المشايخ. طيب ما أنت المشايخ ذات، أنت اللي عند المشايخ عندك تعرف الجواب. يقول لك لا لا، ماذا موجودين أسأل. حاجة ما تخلص. وإذا تكلم أبدع مش بيقول لك هذا عارف ولا بس خليه كده وتباره واسمعه يتكلم. وده لا تجد عنده ادب ولا خلق ولا اسلوب. هذا امر مشاهد، هذا مشاهد. واحد من طلاب العلم من زمن طويل استفاد من المشايخ وقرأ قراءة طويلة، استفاد حتى بلغ أكثر من 20 كتاب قرأ. وكان بعض مشايخ الدعوة يدعوه لصلاة الجمعة وأنه يخلفه في الصلاة على منبر الجمعة، فيعتذر ويقول إنه ليس في تلك الدرجة التي تؤهله في أن يصلي الجمعة. والجمعة دي بتصليها ايه؟ لكن قدر ما الزول بيتعلم كلما يزداد ايش؟ تواضع وسكينة. بيتخلف في الجامع بيرديك الجامع زي ما هو. تخلف في حل مشكلة بيحلها عليك تمام. تودوك حتة يقول لك يا اخي جبت لينا، نحن والله كنا كايفينك يا شيخ انت، لكن الزول جبت لينا ده يا سلام. بس واحد تاني زي ده البلد كلها في الصلاة فيثنوا عليه خيرا. ليه؟ لأن الخلق والاسلوب وكده. ها شدوا حيل. تكلمنا على الحديث. نعم. شوف السمت الحسن له أثر حتى في الرواية. الإمام مالك جاء واحد في مسجده وأراد أن يروي الحديث واجتمع عليه خلق عظيم من أهل المدينة اسمه عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أبو أمية. واتفق الناس في الشام وسمرقند وبلاد ما وراء النهر ومصر على ترك حديثه. ولأول مرة يدخل المدينة ومالك يلاقيه، فلما رأى من سمته أعجبه مالك، أعجب مالكا منه سمته، فروى عنه حديثا في موطئه. فقيل لمالك هذا الرجل اتفقوا على ضعفي فكيف تروي عنه حديثا وروى عنا حديث القبر في الموت، فقال: يا أيها الناس غرني منه سمته، والحمد لله ما رويت عنه حكما إنما رويت عنه ترغيبا. الكلام اللي رويت عنه من باب الايه المستحبات ما فرقت فيه، ولم أروي عنه حكما يتعلق بالحلال والحرام والاعتقاد. كان الشيخ عبد العزيز بن باز يعجبه هذا فيقول: السمت غرار. الزول اللي يقول سمته هادي وطيب وكذا وتبدو عليه الاخلاق، حتى لو بيجي مبتدع انت مرات ما بتكون عارف، صح؟ بتقعد معاه وتمشي معاه لعين يطلع عنده دعارين وعنده مشاكل واوهام وعراء، واجب عليك ان تفر منه فرارا من الاسد. لكن برضو ما تغتر خالص بالسمت الحسن، فإن وراء الأكمة ما وراء، دائما عايم وكر عينك تحيطن شنو تفتش وتعمل حساب. ده يبدا من أهل السنة 100% أقرب بعض، ده 100% أيوة. يقول لك ده مشخشة، قول لنا صلى الله يعافيه ويحسن إليه ويأخذ يده إلى البر والتقوى وكذا وكذا، ودعو له دعاء كثير، لكن أعمل حسابك لكرعينك ما يطبقش إذا كان الحاجة فيها شنو إشكال تبعده الإشكال، لكن الحاجة النبيلة واحد جاء للشيخ بن عثيمين فقال: يا شيخ نحن البسيط، ولا قدر الله إذا رحت مننا من نسأل؟ قال: إذا أنا رحت منكم اسأل الشيخ عبد العزيز بن باز، عبد العزيز بن باز في الرياض. قال: إذا ما وجدنا الشيخ عبد العزيز. فقال: تخير من أهل السنة ما شئت. الشيخ بعد الشيخ بن باز ماذا قال؟ فلان وفلان وفلان. قال الشيخ بن باز تغيير بعدين اسال، وذاك طبعا بدوي على طبيعته، قال: ما وجدنا بن باز. قال: تخير من اهل السنه ماشي. الشاهد دائما العلماء يشيروا للحاجه. طيب الشيخ بن عثيمين ما لا غير الشيخ بن باز واهل السنه راقدين هنا ما شاء الله، لكن العصمة للرسل عليه الصلاة والسلام ما قدر يعلق للناس أو للأمة يربطهم بشنو؟ الشخص بن باز. حتى كان الشيخ بن جبرين، مش بن جبرين، الشيخ الجزائري يقول: الشيخ عبد العزيز أجعله بيني وبين ربي، إذا افتان بشيء فأنا لا يفتش عنه، نوع من الثقة ربنا جعل له والإمامة في الدين في قلوب الناس. بعد ذلك أهل السنة واجدين خير منه ما هو مناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله، إذا جئت ولم أجدك فلمن آتي؟ فقال أبو بكر. قال: فإن لم أجده قال: فعمر. فانصرفت. الحمد لله. في الدائرة محطتين كده ودائرة شغلتين، وفي ناس فيهم عقل ما بيمتحنوا بزيادة ويمشوا معاك كثير، يعني يقول لك: يا أخي زمالي دي مدرس نمشي وين في كده وما يجي كده، راح يقول لك وإن كان مالي يجي يمتحنك ويدخلك في إيش؟ في حيصة بيصة. فالمرأة سألت عن من يخلفه وعن من يخلف من يخلفه، ولم تسأل عن الثالث، وهذا من عقلها ودينها. كانت عاجبة يعني، وجات للنبي قالت له: وإذا لم أجده؟ صعب شوي، لأن الرسول أشار إلى خلافة الصديق وإلى خلافة عمر نصا، عشان كده قالوا العلماء

والعشرة ما كثير، والما عنده مجان، كل الناس هيقول لك ما عندنا، لكن الإنسان يقصد بذلك الدلالة على الخير وعمل الخير. إذا عنده ما يأخذه مجان، والما عنده ليأخذه مجان. وكلفنا بعض الإخوان حتى ننبه عليها، والمقصود إفادة طلاب العلم، وطلاب العلم دول إذا استقامت أحوالهم الأمة تستقيم إن شاء الله. الدائرة بالخمسة بالجاه، والدائرة مجان بالجاه، بشرط أنه يكون صادق مع نفسه، وإذا عنده يقول عندي يدفع، والما عنده يقول ما عندي ويدوا عليه مجان. هذا ما لزم التنبيه عليه. يقول عند المحل التجاري أحيانا أكل بالأكل في المحل فيأتيه الزبون وليس لديه السيف فيذهب ويشتريها له ويضع فائدة، فماذا علي وضع هذه الفائدة خاصة، وإن كثيرا من الزبائن يريدها أن تحضر أن تحضرها له كالشركات التي تتعامل معها. الخلاصة شو؟ إنه السلعة ما عنده يبيعها لا عنده، يعني يجوا تجار ويوفر لهم ما يستلم منهم فلوس، لكن يقول له مثلا نحن دايرين كذا وكذا وكذا يحضره، يقول له لقيت في كذا وفايت كذا ويبيع لي ما في حد. يقول سبحان الله بعض الاخوان المتكلمين ما ان يستلم المنهج السلفي الا يشكرون كثره الوسائل والخواطر في مجال العقيده والتشكيك في الدين، ويعرف من صعدت عليه هذه الوساوس جدا حتى تغير ويحس انه منافق وكافر عياذا بالله، ولم تحضر تلك البشاشه وطلقت الوجه مع الاخوان ارجو فائده من صلى الله عليكم فهذا العظيم جدا. هذا من الشيطان. كان الصحابه يشكون الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالح، كان يشكون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له يا رسول الله إنا لنحدث أنفسنا بأمور الواحد منا يحب أن يقع من السماء على الأرض من أن يحدث بها، فيأتينا الشيطان فيقول من خلق الله من خلقك، فيقول الله يقول من خلق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، وقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. أنتوا خليكم شغالين وخليه يشتغل في الوسوسة، والوسوسة ما هي قاصرة على شياطين الإنس برضه شياطين الجن، بل هي تتعدى إلى شياطين الجن. فالإنسان يعمل حسابه ويثق بالله ولا يتأثر بهذا، عادي الوساوس دي ما تتابعها، ان تابعتها تعمل لك اشكال. يعني ذكر واحد كان عندنا يكبر كم مرة نعم يتأكد ان مدير اللي يديهم صحيح هاي اكرام. طيب يكبر 4-5 مرات حتى يدخل الصحيح. فالإنسان ما يتابع الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى وما كان الله يعذبهم المخطفين وما كان الله معذبهم المستغفرون، أي الأحداث تكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تنفع البلاء وتزيل الغضب وتكفر الرزق وتطول الأمر، هي تطول الأمر فعرف بها وهي سلمة نسيئة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يفتي منها لا يفاد الاعراض من اليقين السرطان البرص الزلالي السيران الداوي الاخر والجن، وتنقل من النار ومنوطن ومن نار بكره من غير بكره الدين النار. الشيخ شيخ الطريق الداجيه المحمديه بسم الله والعالم النار. اه سلام. وين الرطوبه وين وجع البطن؟ هاي ما في صلاه اسمها الصلاه الانسيه ولا انسيه ولا الصلاة التي علمها الرسول عليه السلام أصحابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد.